قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال أبو داود: ابن خطل اسمه عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي قتله. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، والمغفر هو يعني غطاء يكون على الرأس، يعني يقي السهام أن تصل إلى الرأس، وهو من الحديد. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بغير إحرام، دخل مكة يعني عام الفتح يعني من غير إحرام، وذلك أنه على رأسه المغفر، والمحرم يعني لا يغطي رأسه بل يكشف رأسه. ثم أيضا فيه دليل على الأخذ بالأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وقد أخذ بالسبب الذي يمنع وصول السهام إليه صلى الله عليه وسلم، فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. فلما نزعه يعني انتهى، ويعني فتح مكة عنوة، وقيل له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، وكان ممن أهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم، أهدر دمه، ولكن كونه يعني إلى على هذا الوصف وعلى هذه الهيئة، هو كونه متعلق بأستار الكعبة، يعني معناه أنه قرب من الكعبة والتصق بها وتعلق بأستارها، يعني يريد الأمان، فقال نفسه: اقتلوه، يعني ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وفي الحديث دليل على كسوة الكعبة، وأنها تكسى، وأن هذا كمما كان في الجاهلية وأقرها الإسلام، لأن قوله متعلق بأستار الكعبة يعني بكسوتها، فهو يدل على كسوة الكعبة. نعم. طيب، كسوة الحجرة إيش؟ كسوة الحجرة. لا يجوز أن تكسى الحجرة، وإنما الكسوة لما جاء به النص، وهو الكعبة جاء بها النص، وأما الحجرة فلم يأتي شيء يدل على ذلك، فكسوتها غير سائرة. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. المقصود بالحجرة يعني حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود يعني بالحجرة التي هي السؤال، لأن السؤال يعني غير محدد، فالمراد به الحجرة التي قبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تكسى. نعم. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. يقول أخونا: هل في هذا دليل على جواز التعلق بأستار الكعبة؟ لا، ما في دليل، لأن هذا طالب الأمان، وكون الناس يجون يتعلقون ويقولون أن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، هذا ليس بحجة. أقول تعلق ابن خطل وهو طالب الأمان، يعني معناه من شدة يعني رغبته في الأمان أنه لصق بالكعبة وتعلق بأستارها، فلا يجوز تعلق بأستارها، كما أنه لا يسوغ أن يستلم منها إلا الحجر الأسود الركلماني، أما ما عداها فإنه لا يستلم، لا الركنين الشاميين ولا الجدران التي بينهما، اللهم إلا الملتزم الذي ورد فيه بعض الحديث، ومن العلماء من صححها ومنهم من ضعفها.